ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. يا أيها النبي What the hell?